قال أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك إن نقول إلا اغتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله أشهد أني بريء قال إني